السما برد الشتا برجو في إلك ملهوف وعيوني تعب هالحزن غيرك أبدا ما تشوف ليلي يا عيني يا ليل ليلي يا عيني يا ليل.